بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ. يقول المؤلف رحمه الله: وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينكى، وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبالجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك، ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عصرا، والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، وهو رش باليد كالغسل أو الغسل كلاهما تصح. نعم، وهو رش باليد بلا نية إلا لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما، وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف، وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد ببلوغ كلب أو كلاب. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: وواقع على مار، وهذا عطف على ما تقدم من قوله وعفي عما يعصره. والظاهر هنا من كلام خليل أن الواقع على المار أنه نجس وأنه معفو عنه، لأنه عطفه على ما تقدم من المعفوات عنه، فقال: وواقع على مار، يعني أن المار الذي يقع عليه أو يقع المار عليه، سواء وقع هو على المار أو وقع المار عليه، فإنه يعفى عنه، وظاهر خليل أنه نجس، ولكن الصحيح أنه طاهر، لأن المسألة هي مسألة سئل عنها مالك في المدونة فأجاب عنها بالعفو، وقال بطهارة ذلك الواقع. وهذه الحالة تشتمل على 15 صورة، لأن الواقع إما أن يكون من دون مسلمين أو كفار أو مشكوك فيه، إما أن تتحقق الطهارة أو تظن، أو تتحقق النجاسة أو تظن أو يشك، هي 15 صورة، أو تشك شك فيها، إما أن تتحقق النجاسة أو تظن، أو تتحقق الطهارة أو تظن أو يبقى الشك، أضربها في ثلاث، وهي إما أن تكون الضر للمسلمين أو للكفار أو مشكوك فيها، لا تدري هي للمسلمين أو كفار. إذا كانت هذه الدور للمسلمين أو للكفار أو غيرهم، يعني هناك 12 صورة ليست داخلة في هذا، إذا تحققت النجاسة أو ظنت فالأمر ظاهر، سواء كانت الدور للمسلمين أو للكفار أو مشكوك فيها، إذا ظنت الطهارة وتحققت فالأمر ظاهر أيضا، سواء كانت الدور للمسلمين أو للكفار أو مشكوك فيها. بقي الصورة واحدة، ثلاث حالات، وهي حالة الشك. إذا كانت الدور للمسلمين، دور للمسلمين ها، أو مشكوك فيها، هذه هي محل العفو، والشك في هذا الواقع الذي وقع عليه هذا هو محله أنه يعفى له عنه. وإن كان ظاهر المصنف كما ذكرنا أنه نجس، ولكن الصحيح أنه طاهر. أما إذا كانت الدور دور للكفار فهذا قطعا نجس لا يعفى عنه. وإن سأل المسلم كما هو المندوب له، وإن سأل المار كما هو المندوب له، صدق المسلم العدل، يعني أنه في حالة الشك، هذه في حالة الشك، إذا أخبرك مسلم بأنه طاهر تحمله على الطهارة، وكذلك إذا أخبرك بأنه نجس تحمله على النجاسة. لكن إذا كان المسلم أخبرك بالطهارة لا يشترط فيه العدل، مهما أخبرك مسلم بطهارته تعتقد أنه طاهر، لأن الأصل فيه الطهارة سواء المسلم الذي أخبر به عد الرواية أم لا. لكن في حالة إخبارك بأنه نجاسة لا بد أن يكون هذا المسلم عد الرواية، لا تصدقه إلا إذا كان عد الرواية، وعد الرواية كما ذكرنا له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام والعقل الشرط، وكذا أن لا يرى مشتهرا بكذب من الواقع. كذلك أيضا من الأشياء المعفو عنها السيف الثقيل لإفساده من دم مباح، يعني أن السيف الثقيل أي الذي فيه له برقان، هذا السيف الثقيل يعفى عن غسله عن الدم المباح لأجل إفساده، أي لأنه يؤدي إلى إفساد السيف ولهاب لمعانه فيعفى له عنه. ولكن لا بد أن يكون هذا الدم مباح له سفكه كدم الكفار في قتالهم في الجهاد. وبعض الفقهاء يذكر مسألة غريبة فيقول: ولو عرضت له الكراهة كقتل أبيه في الفئة الباغية. الإنسان يكره له أن يقتل أباه في الفئة الباغية، وهناك فرق بين الفئة الباغية والفئة الكافرة، هناك فرق بين الباغية والكافرة. فالأب إذا كان في الفئة الكافرة هذا لا يكره قتله، أما إذا كان في الفئة الباغية فيكره قتله، لأن الباغية الفئة الباغية مسلمة وليست كافرة. يعني هذا الدم إذا كان أصاب سيفك بالدم أبيك في الفئة الباغية لا تغسله، يعفى لك عنه، فتعلقه، تعلق سيفك وتصلي به ومع ذلك فيه هذا الدم، لأنك لو غسلت السيف لأدى ذلك إلى إفساد السيف. وهو هنا قال: وكسيف ثقيل، وهذه الكاف أدخلت كل ما له صقالة وصلابة، فكل ما له صلابة وصقالة كالمرآة فإنه يدخل في هذا، لأن غسله يؤدي إلى ذهاب فإفساده. يمسحه فقط ولا يغسله. وبخلاف ما له صقالة، ما له صلابة فقط كالفأس، هذه لا يضرها الغسل. وكذلك بخلاف أيضا ما له صلابة وصقالة لا يضرها الغسل كالزجاج، الزجاج له صلابة وصقالة لكن لا يضرها الغسل، فهذا لا حرج في غسله. وأثر دمل لم ينكر، يعني أن أثر الدمل، والدمل هي القروح التي تكون في البدن، هذه أيضا أثرها الذي يسير على البدن يعفى عنه، لكن يعفى عنه بالشرط أي إذا استمر سيلانه أو لم ينضبط مرة يسير في هذا الوقت ومرة في وقت آخر، أو انضبط سيلانه ولكن شق. فالإنسان إذا كان في جلده قروح وكانت هذه القروح تسيل منها قيح ودم ونحو ذلك، فهذه إذا استمر سيلانها يعفى عنها. وكذلك إذا لم يستمر لكن لم ينضبط، يأتي مرة في وقت ويأتي مرة في وقت آخر، أو انضبط السيلان لكن شق احتراز منه، هذا أيضا يعفى عنه. أما إذا انضبط ولم يشق غسله ومسحه فهذا لا يعفى عنه. ثم قال: وندب إن تفاحش. لكن هذا الذي يسيل من الدمل إذا تفاحش بحيث يستقبح الناظر النظر إليه ويستحي صاحبه من الجلوس بين أقرانه به، يستحي أن يجلس بين أقرانه وفيه هذا الأثر، فيندب حينئذ غسله لكن لا يجب. وندب غسله إن تفاحش بحيث يستقبح الناظر النظر إليه ويستحي الإنسان بالجلوس به بين أقرانه، حينئذ يندب له أن يغسله. كدم البراغيث، والصواب أن يقول كخرء البراغيث، كما أن خرء البراغيث يندب غسله، وأما دم البراغيث فكسائر الدماء يعفى عما دون الدرهم منه. ليس مطلقا، لأنه قال كخرء البراغيث، هو كان الصواب أن يقول كخرء لأن دم البراغيث كسائر الدماء، وأما خرء البراغيث وهو ما يتركه البغوث على الثياب وهو كلون الدم، لكن يسمى دما لأن لونه كلون الدم، ولكن هو في الحقيقة خرء وليس دم. خرء البراغيث ليس نجسا، ولكن إذا تفاحش يندب غسل الثوب منه، لأنه صار يعني ليس صار من صار يؤذي الناظر إذا نظر إليه، فيندب غسله إلا في الصلاة. هذا استثناء مما تقدم من ندب غسل الدمل ودم البراغيث إلا في الصلاة. فالإنسان إذا تذكر أن هذا الدمل صار متفاحشا أو أن هذا خوء البراغيث في ثيابه وهو في الصلاة فلا يندب له الغسل، لأنه لا يمكن أن يقطع فرضا من أجل أن يحصل مندوب، فلذلك لا يمكن للإنسان أن يقطع صلاته من أجل أن يحصل أمرا مندوبا. فلذلك إذا لم يشعر بالتفاحش إلا في أثناء الصلاة فلا يندب له غسله، لأنه لو غسله لذلك لا قطع الصلاة، فأنت تقطع الفرض من أجل أن تحصل أمرا مندوبا هذا لا ينبغي. إذا فهو يندب غسله قبل دخولك في صلاتك. أما إذا دخلت في صلاتك فلا وتذكرته فلا تغسله، لأنك لا تقطع الفرض لأن تحصل من لا. ثم قال رحمة الله عليه بعد أن انتهى من أمثلة قاعدة التي ذكرنا وهي عفية عما يعصر، فقال فبدأ يتكلم على تطهير الأشياء من النشاسات. فقال ويطهر محل النجس، يعني أن المحل النجس كالبدن النجس أو الثوب النجس أو المكان النجس يطهر بغسله بدانية، لأنه تعبد وطهارة الخبث عند المالكية لا تحتاج إلى نية، فطهارة الخبث لا تحتاج إلى نية. فالإنسان إذا كان بدنه نجسا وضربه المطر فقد تطهر، وكذلك إذا وضع ثوبا في الخارج وضربه المطر فصار هذا الثوب نقيا، يعني تطهر من النجاسة، لأن طهارة النجاسة لا يشترط فيها نية. فلذلك قال ويطهر محل النجس بنارية بغسله بطهور. فهذه قوله بطهور هنا المتأخرة هي متعلقة بقوله ويطهر محل النجس بنارية بغسله إن عرف بطهور. بغسله إن عرف معناه إن كان محل النجاسة معروفا، لكن إنما يصح إن إذا غسله بطهور منفصل كذلك، والحال أن هذا الطهور انفصل كذلك انفصل طهورا. فالمعنى أنك هذا الثوب أو هذا البدن غسلته بماء وهذا الماء انفصل عن هذا البدن وهو طهور، انفصل عن هذا البدن أو الثوب وهو طهور، لكن هذا ليس مشترطا. هو ظاهر خليل هنا أنك غسلت ثيابك بماء طهور وأنه انفصل عن هذه الثياب وهو طهور صحيح، ولكن ليس هذا المراد. فالماء لا يشترط انفصاله عن الثوب النجس طهورا، ولكن يشترط انفصاله طاهرا. فأنت مثلا لو أخذت ثوبا ووضعته في إناء وشعلت عليه ماء وعركته فيه ثم نزعت الثوب، انظر إلى الماء، فإذا كان الماء فيه رائحة النجاسة أو لونها وطعمها فهو ما زال الماء نجسا والثوب لم يتطهر، لأنه لم ينفصل عن الماء طاهرا. وخليل بالغ فقال إنه يشترط أن ينفصل هذا الثوب عن الماء، والحال أن الماء طهور أي على صفته الأصلية، وهذا ليس مشترطا، إنما يشترط انفصال الثوب عن الماء وهو طاهر، أي الماء طاهر وليس طهرا، أي أنه ربما تكون فيه يعني ليس صالحا للتطهير ولكن هو في نفسه طاهر، بمعنى أنه لم تبقى فيه رائحة هذا الثوب ولا لونه ولا طعمه، أما هو فيبقى طاهرا لا طهرا. فهو هنا قال ويطهر محل النجس بغسله بنانية بغسله إن عرف بطهور منفصل كذلك، معناه كذلك معناه أنه انفصل طهورا، لكن ليس هذا هو المراد. صعب أن يقول منفصل طاهرا، أي هذا الماء الذي غسل به الثوب أو البدن انفصل عنه وهو طاهر، أي الماء طاهر وليس طهور، لأنه لا يمكن أن ينفصل الماء عن الغسل وهو طهور، لا يمكن، لا يتصور صحيح؟ إذن فالمراد أنه ينفصل طاهرا. إن عرف محله، إن عرف تحقيقا أو ظنا لا شكا أو وهما، معناه إن عرفت أن هذا المكان من ثيابك هو الذي فيه النجاسة، إما تحقيقا وإما ظنا لا شكا أو وهما. أما إذا شككت أو وهمت فلا بد أن تغسل الثوب كله، لأنه إذا كان عندك ثوب وأصابت النجاسة مكانا منه ولم تدري هذا المكان لا بد أن تغسل الثوب كله. فلذلك قال وإلا فبجميع المشكوك فيه، أي وإلا يعرف بأن شك أو وهم فيغسل جميع المشكوك فيه. ومثل لذلك بقوله ككميه، الكمين إذا كان هذا الثوب له كم وهذا كم وتنجس أحدهما ولم تتعلم أيهما تنجس لا بد أن تغسل الكمين، لأن الكمين لا يمكن انفصال أحدهما عن الآخر صحيح؟ إذا فأنت لا يمكن أن تصلي بهذا الثوب إلا إذا غسلته جميعا، بخلاف ثوبيه. أما إذا كان عندك ثوبان وتنجس أحدهما فلا يلزم لك غسلهما جميعا، لأنهما منفصلين، أحدهما منفصل عن الآخر، ماذا تعمل؟ تتحرى، معناه تجتهد في أيهما متنجس وتتركه، أو تجتهد في أيهما طاهر وتصلي به. وإذا صل وإذا تحريت في أحدهما ووجدت أنه يعني طاهرا على أنه تحريت وأداك التحري أنه هو الطاهر فإنك تصلي به يعني إلى ما لا نهاية يعني فهو يعتبر ثوبا كأنه طاهر إلى ما لا يعني لا تفهم أنه إنما هو طاهر لتلك الصلاة فقط لا بل طاهر لتلك الصلاة وما بعدها هذا هو المشهور من المذهب أن الثوبين المنفصلين إذا تنجس أحدهما واشتبه بالآخر أنك تتحرى في أيهما طاهرا فتصلي به وأيهما نجسا فتتركه وقيل إنك تصلي بهما معا كلاهما تصلي به فلا بد أن تصادف الطاهر منهما صحيح؟ لا بد أن تصادف الطاهر منهما أنك تصلي بهذا ما تعيد الصلاة بالآخر لكن هذا غير مشهور نعم فيتحرى قوله بطهور منفصل كذلك قلنا إنها متعلقة بقوله ويطهر محل النجس بغسله بلا نية بغسله بطهور منفصل كذلك فلذلك كان كتاب خليل لا يمكن أن يكون كتاب مطالعة لأن لو الإنسان طالع هذا الكتاب ما عرف يعني لو قرأ الإنسان ويطهر محل النجس بلا نية بغسله العرفة وإلا في بجميع المشكوك فيه ككمه بخلاف ثم يتحرى بطهور منفصل كذلك فيتحرى بطهور يعني ما المعنى حينئذ ها المعنى سيلتمس عليه ولا يلزم عصره مع زوال طعمه ولونه وريحه المتيسرين يعني أن الثوب إذا طهرته وزال طعمه النجاسة وزالت رائحتها وزال لونها المتيسر الذي يعني يسقط بسرعة لا يحتاج إلى كثير عرق ولا عمل فلا يلزمك عصره لا يلزمك عصره فلو أن هذا الثوب تنجس من البول يمكن أن تغمسه في الماء وتصب عليه تمسكه وتصب عليه الماء من غير أن تعركه لأنه عندما تصب عليه الماء سيذهب البول سيذهب لونه طبعا وطعمه وريحه صحيح هكذا نعم هكذا تصب عليه الماء نعم لا هذه لا تقبل الطهارة هذه إذا تنجست انتهت لأنها تمتص الأشياء وتكمن فيها فهي كالفخار كالإناء الفخار نعم ها إذا رشح ها كإناء الفخار إذا رشح بالنجاسة إيه هكذا يعني هي فخار يعني لا تقبل التصفية لا يلزم عصره مع زوال طعمه ولونه وريحه المتيسرين لا يلزمك عصره بل القاعدة عند الفقهاء أن ما يحتاج للعرك والعصر يعصر وأن ما لا يحتاج له لا يعصر فالشيء إن يحتاج لعرك فعرقي وغير محتاج له لا تعرقي فأول مثل البني والثاني كمثل البول انظر البناني فمثلا البناني ذكر أن البول لا يحتاج للعصر يمكن أن تصب عليه الماء فقط وأن المني يحتاج إلى العرق لأنه يلبس ويلتصق بالثياب فيحتاج إلى أن تعمل له قدر شيء من العرق الذي لبس لا لون الوريح العسرى يعني أما اللون والريح اللذين عسرى أي عسرى تعسرت إزالتهما وهذا كثيرا ما يقع ولذا قال ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون الوريح عسرى يعني أن اللون والريح إذا عسرى يعني يعفى عنهما إذا عسرت إزالتهما يعني تغسله جدا وتعلقه جدا وأما الطعم فلا يعفى عنه ولو عسرى لأن الطعم لا يدل على بقاء ذات النجاسة في الثوب لأن ما دام يذاق طعم النجاسة في شيء معناه أن ذات ما زالت باقية أما اللون والريح فقد تذهب الذات ويبقى لونها وريحها نعم لأنهما عرضين يعني منفصلين عنها أما الطعم فهو يعني يلازم ويدل على بقاء ذاتها ثم قال والغسالة المتغيرة نجسة فمعنى ذلك أن ما صادفته أنجسته الغسالة المتغيرة أنت إذا أخذت ثوبا نجسا وغسلته في إناء ونزعته من الإناء وبقية الغسالة المتغيرة هذه الغسالة تعتبر نجسة لماذا؟ لأن النجاسة التي كانت في الثوب أصبحت في هذه الغسالة فما لاقته نجسته إذا مست ثيابك الأخرى إذا مست بدنك تنجس فهي نجسة ولذا قال والغسالة المتغيرة نجسة فما لاقته نجسته يعني ما صادفته وما أجسته سيارته ليست ليست من النص. قلت هذا، قلت فالنتيجة من هذا الكلام قوله الوسالة المتغيرة نجسة، النتيجة من هذا أن ما تلاقيه تنجسه. نعم. ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. يعني أنك لو أخذت ثوبا نجسا وغسلته بماء غير مطهر وذهبت عين النجاسة عنه، فهذا الثوب يبقى مبلولا صحيح، وهو قد غسل بماء غير مطهر لكن زالت عنه عين النجاسة. المحل الذي يلاقي ذلك الثوب إذا مسيته بيديك لا يدك طاهر. يعني ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، سواء كان يابسين أو مبلولين أو أحدهما يابس والآخر مبلول خلافا للقابسي في المبلولين. فقال إنه إذا زال عين النجاسة بغير المطلق وبقي الثوب مبلولا أنه إذا مسه مبلول يتنجس، ما إذا مسه يابس فلا يتنجس، أو يبسه ومسه شيء آخر فلا يتنجس. لكن مذهب جمهور الفقهاء المالكية أن عين النجاسة إذا أزيلت بغير مطهر أن ما صادق ما مسها لا لا أنه لا يتنجس، سواء كان مبلولين أو يابسين أو أحدهما مبلول والآخر يابس، وخالف القابسي في المسألة المبلولين قال إنهما ينجسان إنه يتنجس الملاقي. فلذا قال والغسالة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وهذا ربما يلغز به، ربما يلغز به. ولغز به بعضهم فقال قل للفقيه رأيت شيئا طاهرا وأثاله الماء الطهور المطلق فتنجس الماء الذي قد صابه وله الطهارة لم تزل تتحقق. فهو إذا قلنا على قول القابسي ربما يكون هذا يلاقيه ماء فيتنجس الماء وهو يبقى طهر. هذا الثوب إذا أزيلت عنه عين النجاسة بغير المطلق وقلنا أنه لو لاقاه شيء فتنجس، إذا جعلته إذا غمسته في ماء الماء أصبح نجسا والثوب بقي طاهر. لا. وإن شك في إصابة هذا الثوب وجب نضحه. يعني أن النجاسة إذا شك الإنسان في إصابة هذا الثوب وجب نضحه، وقيل إنه يندم نضحه وسيعرف لك النضح. وإن ترك النضح عمدا أعاد الصلاة، يعني يعيدها إذا كان عامدا أو جاهلا يعيد أبدا، وإذا كان عاجزا يعيد في الوقت. وهذا بناء على أن النضح واجب وعلى أنه منزل منزلة الغسل، وهذا هو الذي ذهب إليه خليل. فلذا قال وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، أي كمن ترك غسل الجنابة وصلى فإنه يعيد صلاته، كذلك من ترك النضح الثوب الذي شك في إصابته من نجاسة فإنه حينئذ إذا صلى لا بد أن يعيد الصلاة. ولكن المشهور في المذهب، بل المعتمد أقصد المعتمد في المذهب المالكي، أن النضح إنما هو مندوب، وأن من ترك النضح عمدا إنما تندب له الإعادة في الوقت فقط. هذا هو المعتمد من المذهب المالكي. ولذا قال محمد مولد في الكفاف قال وتارك لنضحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد، وتارك لنضحه ولو عمد يعيد في الوقت، أي لا يعيد أبدا على ما يعتمد. وما ذهب إليه خليل هنا ليس هو المعتمد، لأن خليل قال وإن شك في إصابة هذا الثوب وجب نضحه، وإن ترك النضح أعاد الصلاة كالغسل. استفيد من قوله كالغسل أي أنه يعيدها أبدا، لأنه شبهه بمن ترك الغسل، ومن ترك غسل الجنابة تعلمون أنه لا بد أن يعيد الصلاة، فكذلك من ترك النضح قال هو أنه يعيد الصلاة. ولكن الصحيح كما قلت وهذا على القول، قلنا كالغسل يعني كالغسل تارك غسل النجاسة. لا نعم يعني هكذا، يعني إما أن نمثله بأنه كتارك غسل الجنابة أو أنه كتارك غسل النجاسة عمدا، وهذا يعيد أيضا أبدا. المهم أنه يستفاد من قوله كالغسل سواء شبهناه من ترك غسل النجاسة عمدا أو من ترك الغسل غسل للسلامة فإن الكل يعيد أبدا صحيح؟ فهو هنا مشاع على القول بأن النضح واجب وأن تارك النضح كمن ترك غسل النجاسة هذا غير معتمد. المعتمد أن النضح مندوب وأن تاركه إنما يعيد في الوقت ولذا قال محمد بن زر كذا وتارك لنضحه ولو عمل يعيد في الوقت على ما يعتمد. وهو أي النضح المتقدم عرفه بأنه رش باليد أو بأفاه الإبل أو بأذناب البقر فكل يصح أن يكون نضحا وبلا نية لأنه تعبد في الغير لا يحتاج إلى نية فهو تعبد. فلو نفضت عليك دابة فمها وهي كانت تغمسه في الماء فجاء على ثيابك وكنت تريد نضحها لاكتفيت بذلك فهو رش باليد أو بأذناب البقر أو بأفاه الإبل وهو تعب لا يحتاج إلى نية لا يشك في نجاسة المصيب أو فيهما يعني إذا شك في نجاسة المصيب فلا شيء عليه لا يجب عليه النطع أو شك فيهما يشك في المصيب والإصابة معا باب أول. وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله يعني وهل الجسد كالثوب هل الجسد الصحيح كالثوب وأما الجسد المريض فكالثوب. الجسد الصحيح هل كالثوب بمعنى أنه إذا شك فيه الإنسان ينضحه فقط كما ينضح الثوب وأما الجسد المريض فلا خلاف أنه كالثوب لأن الغسل يضر به فلا يجب إلا نضحه إذا شك في إصابة النجاسة له. فلذا قال وهل الجسد الصحيح كالثوب أو ليس كالثوب بل هو يجب غسله. إذن فالجسد إذا أصابته النجاسة إذا شك في إصابة النجاسة له هل نعتبره كالثوب فننضحه أو لا ولا يعتبر كالثوب لا بد من غسله ولكن هذا الخلاف إنما هو في الجسد الصحيح الذي لا يضر به الغسل وأما الجسد المريض الذي يضر به الغسل فلا شك أنه كالثوب ينضح قطعا لا خلاف في ذلك. نعم الصحيح فيه خلاف هل هو ينضح يعتبر كالثوب فينضح أو لا بد من غسله وأما الجسد المريض فكالثوب بلا خلاف لأنه لا بد من نضحه لا لا لا لا لا يطلب إلا نضحه فقط لأن الغسل يضره. خلاف وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف وهو هنا لم يتعرض للبقعة خلي هو النضح يتصور في البقعة وفي المكان وفي البدن وفي الجسد وفي الثوب وقلنا إن الثوب ينضح بلا خلاف وقلنا إن الجسد الصحيح محل خلاف هل ينضح كالثوب أو يغسل ولكن البقعة ماذا نعمل لها البقعة التي تريد أن تصلي فيها وشكيت في إصابة النجاسة هل تنضحها أو تغسلها؟ قيل إنها تنضح أي ترش وقيل إنها تغسل ولكن كيفية غسلها هو صب الماء عليها فقط لأنك يعني تأخذها وتعركها يعني تصب عليه الماء فقط تريق عليه دلوا من ماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في المسجد أراق عليه دلوا من ماء وذنوبا من ماء فقط هذا هو الغسل. وليا قال محمد مولود قال وهلكه البقعة والجسد وهلكه أي كالثوب البقعة والجسد أو لا بد من غسلهما وذا اللي هو القول بغسلهما انتقوا. إذا فمحمد مولود صاحب الكفاف شهر أن البقعة والجسد أنهما ليسا كالثوب أنهما معتمد في المذهب الغسل وخليل قال خلاف لم يتعرض لترجيح. وصاحب الكفاف قال وهلكه البقعة والجسد أو لا بد من غسلهما ولا انتقوا ولا اللي هو القول بغسلهما انتقوه معناه اختاروه على القول الآخر. هكذا هكذا يغسل لا نعم يغسل هذا يمكن غسله ولا سقيم ولا سقيم كالسيف لا أعتقد هم يغسلونه كل يوم يعني ما أعتقد أن الغسل يضره لا يضره ما يضره صحيح ويغسل دائما يعني مهيأ من صناعتي أصلا أنه يغسل لأنه يعني لا بد الاختيار. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بنانية ولا تثريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. يعني أن الإنسان إذا اشتبه عليه طهور بمتنجس اشتبه عليك طهور بمتنجس أو نجس يعني أنك كنت عندك أواني نجسة وأواني طاهرة وذهبت فوجدت إنسان غير الأماكن بعده خلط الجميع يعني بحيث لم تعلم لم تميز الطاهرة الطهورة من النجسة أو المتنجسة وهذا محله إن لم تجد طهورا غيرهما. أما إذا وجدت طهورا غير ذلك فالأحسن أن تذهب إليه وبشراش ثروة لا تجد طهورا غيرهما. ما إذا وجدته فيجب عليك الاصرار إليه ألا يضيق الوقت جدا. ما إذا ضاق الوقت جدا فتعزف عنهما وتغسل التراب وتشتم. فهمت هذا؟ الشرط الثالث أن تعلم العدد. تعلم العدد عدد المتنجس وعدد الطهور. تقول لو هذه أربعة وهذه خمسة وهذه أربعة وهذه أربعة. ما إذا كنت تلتمس عليك العدد فلا. إذا ماذا تعمل؟ تصلي بعدد النجس وزيادة إناء وتخرج طاهرا من الحدثين الخبث. أنت عندك هنا إناءين نجسين وإناءين طاهرين فالتمس عليك الجميع ولم تجد طهورا والوقت متسع وعلمت العدد هذه متنجس اثنين والطاهر اثنين والطهور اثنين ماذا تعمل؟ تتوضأ وتصلي وتتوضأ وتصلي ما تتوضأ أيضا وتصلي وتتوضأ وتصلي صلي بعد صلاتين بعدد النجس نجس عدده هنا في هذه الصورة وتزيد إناء واحدا صحيح؟ تصلي ثلاث مرات لكن وتخرج وتبقى طاهرا من الحدث طبعا لكن ليس طاهرا من الخبث. لماذا؟ لأنك يمكن أن تكون الإناء الأخير الذي توضأت به هو الذي نجس لكن توضأت قبله بطاهر لا شك أنك أصبت صلاة صحيحة وموضوعا صحيحا لكن يمكن أن يكون هذا الإناء الأخير الذي تطهرت به هو النجس فتبقى عليك طهارة الخبث وتخرج سالما من الطهارة يعني أنت متوضئ ولكن لست سليما من طهارة الخبث لأنك يمكن أن تكون الإناء الأخير هو الذي لا. أما إذا اشتبه عليك طهور بطاهر فتصلي صلاة واحدة تتوضأ بعدد الأواني وتصلي صلاة واحدة فهمت هذا؟ يعني كل الأواني وتصلي صلاة واحدة وتخرج سالما من طاهرا من الحدث والخبث لأن الطاهر لا يؤدي إلى نجاستك. لا. وندب غسل إناء ماء ويراق يعني أنه يندب غسل إناء الماء وسنقول مفهوم الماء لا طعام وإراقته لا طعام يعني أن الإناء إذا إذا إذا ولغ فيه كلب تندب غسله وتندب إراقة ما فيه. أما الطعام فلا يفعل له ذلك لأن الطعام حرمته عظيمة لا طعام الطعام لا يلغى في الشك ولا يطرح فيه مما أصابه منه ينزع وما بقي يوكل لا. نعم. وحوض أيضا لا طعام وحوض. أما الأحوار التي تنغمس فيها الذئاب والكلاب فلها ما أخذت في بطونها ولها ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي تأخذه في بطونها هو لها وما بقي لأن الحوض كبير ربما لا تؤثر عليه جراثيم هذه جراثيم الكلاب. تعبدا يعني يغسل تعبدا لا تعلل سبعا بسبب ولوغ كلب يعني الذب غسل إناء ماء وإراقته بسبب ولوغ كلب مطلقا أي سواء كان كلبا مأذونا في اتخاذه أم لا سواء كان مأذونا في اتخاذه أم لم يؤذن في اتخاذه لا غيره أي لا غيره أي لا غير الكلب من الحيوانات فإذا ولغ فيه ذيب أو ضبع فلا نغسله ولا نريق ما فيه ويمكن أن يكون لا غيره أي لا غير البلوغ من أفعال الكلب الأخرى فلو أنه أدخل فيه رجله يعني أو ذنبه ونحو ذلك فلا يغسل أيضا ولكن هذا الغسل إنما يفعل عند قصد الاستعمال المتصل بالاستعمال يعني تغسله عند قصدك الاستعمال فلا يمكن أن تغسله الآن وتتركه وبعد ساعتين تستعمله لا لابد من الغسل لإراقة والغسل المتصلين بالاستعمال فعندما تغسله تستعمله مباشرة فلو أنك غسلته ثم وضعته وبعد ذلك قمت بعد ساعتين لتستعمله لابد أن تغسله لأن المراد أن يتصل الغسل بالاستعمال وهو هنا قال بلانية لأنه تعبد وهذا يستفاد من قوله تعبدا ولا تتريب ولا تكون فيه تراب والسبب في ذلك أن مالك رحمة الله عليه قال إن رواية الحديث اضطربت لأن فيه بعض الروايات إحداهن وبعض الروايات أخراهن وبعض الروايات أولاهن ولكن رأيت الشوكاني نبه على أن الاضطراب إنما يظن في الروايات إذا اختلفت يعني درجات الصحة وال وما إذا استوت إذا كانت استوت الدرجات أما إذا كانت فيها فيها رواية أصح من أخرى فلا يضر الاضطراب وهنا رواية أولاهن أخراهن أصح من غيرها فلذلك لا هذا الاضطراب لا يضر عند الحديث الاضطراب يضر عند استواء الرواية صحة وضعفا أما إذا كانت فيه رواية أصح من الأخرى فهذه الاضطراب لا يؤثر في الحديث ولا يتعدد بولوغ الكلب أو كلاب يعني لو ولغ الكلب ستة مرات تغسله مرة واحدة ولو ولغت فيه عدة كلاب تغسله مرة واحدة فهو لا يتعدد بولوغ الكلب ولا يتعدد بولوغ كلاب كما قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.